الأخ هاني تفضل. أولا يعني هل لو أرسلت إلى فضيلتكم سأطلب فيها رقم الجوال أو المحمول من أجل إذا سئلت أو استفتيت سؤالا لا أجد له إجابة، فهستطيع أن أتكلم مباشرة مع فضيلتكم فيه لأفتي من سألني؟ هذا أمر. الأمر الثاني، إن العبد لا يحزن لما يحدث الآن من بعض الأحداث في مكة. فأولا لفضيلتكم تعليق، ثانيا يعني هذه ذريعة لبعض المنافقين وبعض أصحاب القلوب المريضة والكافرين أيضا بأن يقولوا كيف هذا الإدخار ما يحدث فيه ذلك. فتعليق من فضيلتكم جزاكم الله خير. الأخ يسأل عن الأحداث التي حصلت في مكة أو تحصل عموما في بعض المناطق الأخرى، ولكن يقول إن في ذلك ذريعة لبعض المنافقين أن يتعللوا ويقولوا كيف يحصل هذا. في الحقيقة لم أفهم يعني المقصود من السؤال بالضبط، يعني هل كيف يحصل هذا ومكة قد جعلها الله حرما آمنا، يعني كيف تكون آمنة وفي نفس الوقت يحصل فيها ذلك أم ماذا؟ يعني الخبر الذي سمعته عن مقتل اثنين مسلحين في مكة، في مطار في مكة الاثنين الماضي، هذا الذي أقصده. يعني بارك الله. أنا فاهم، لكن يعني هل السؤال عن كيف حصلت هذه المطاردات والحرم ذكر الله عز وجل أنه آمن، يعني يتعارض هذا مع قول الله عز وجل أنه جعل هذا أمنا للناس أو حرما آمنا، أم القضية تتعلق بالواقع، يعني كيف يفهم هذا الذي يحصل أو الخطأ على من أو نحو ذلك؟ هل هذا هو المراد؟ نعم، مراد مسألة شبه الإشكال في أنه من المفترض أنه ولد حرام فلابد ألا يحدث فيه مثل هذه الأمور، هذه من جهة. أما ما قلته فضيلتكم من أمر آخر فهذا إن كان لكم فيه تعليق من حيث واقع وما يحدث يعني ما الآن، ف يعني مشكورا نستفيد من فضيلتكم. بالنسبة لما يحصل عموما في مكة وقد حصل منذ أزمان طويلة، لا يتعارض هذا مع قول الله عز وجل والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن دخله كان آمنا، ومثل هذه الآيات، فإن هذه أيضا إخبار بمعنى الأمر، فإن العرب يستخدمون الإنشاء ويريدون به الإخبار، ويستخدمون الإخبار ويريدون به الإنشاء، والتعبير عن الخبر بالإنشاء والإنشاء بالخبر أبلغ، فقول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا أوجب من أن يقول ومن دخله عليكم أن تؤمنوه، فالتعبير هنا بالإخبار لإيجاب أو لتأكيد الإيجاب، فلا يجوز أن يحصل قتل أو قتال في حرم الله عز وجل الآمن، ولكن حصول ذلك يعني قدرا وكونا وارد، فمعلوم أن الكعبة رميت بالمنجنيق في عهد ابن الزبير، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة الصواب أنه دخلها عنوة وقال اقتلوه ولو كان معلقا بأستار الكعبة كابن أبي الصرح ونحوه، فلا إشكال في حصول ذلك كونا وقدرا ولا تعارض مع قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا. وأما الكلام في شرعية حصول ذلك فشرعا لا يجوز أن يحصل قتل أو قتال في داخل الحرم إلا إذا حدث دفاع عن النفس من قبل الشخص القاتل، فلو أراد شخص أن يقتلك في حرم الله عز وجل دفعت عن نفسك فقتلت القاتل ففي هذه الحال يجوز لك ذلك، وأما أن يبتدأ بالقتال مع شخص لم يقاتلك أصلا فهذا شرعا لا يجوز في دين الله عز وجل. حتى الكافر الله عز وجل ذكر الكافر ذكر الله عز وجل قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وكذلك السلطة أو المسؤول يلتزم بهذه النصوص الشرعية، فإذا خالفها فالإثم يقع عليه. هذا من الناحية الشرعية. وأما من ناحية ما حصل فهذه الأمور كما تعلمون الآن الأمة تمر بفترة من الأزمات، لا يستطيع الشخص أن يعرف ما هو الواقع تماما، ولا يستطيع أن يأخذ بما يذاع وبما يقال. ونحن نجعل الأمر يعني في رقبة من تولاه يسأل عنه يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى أعلم.